بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة 17، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلة أمر الدين نشرح أصل دين الإسلام وحقيقته، نشرح أصل دين الإسلام وحقيقته التي يبنى عليها بذكر أفراد العبادة الظاهرة والباطنة. شرعنا في أنواع الدعاء على التعيين، فذكرنا أنواعا من ذلك، منها الاستعاذة، وذكرنا أيضا الاستجارة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الاستغاثة. الاستغاثة كما تقدم معنا دائما السين والتاء للطلب، يعني طلب الغوث، طلب إغاثة، طلب إزالة شدة. فحال المستغيث أنه ينزل به كرب، أو ينزل به سوء، أو ينزل به ضر ونحو ذلك، يعني تنزل به شدة ظاهرة أو باطنة، يعني مما يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا تنزل به شدة، فيصير له حاجة ملحة إلى رفعها وإزالتها، فيطلب من يزيلها، من يزيل عنه شدته وكربته. في هذا المقام يا إخواني، كما تقدم معنا كثيرا في باب الدعاء، قلت أن المستغيث في أحوال لا يهتف ولا يذكر إلا اسم الله عز وجل. فنحن نتكلم عن أحوال وليس في مطلق الاستغاثة، لأن مطلق الاستغاثة أجازت الشريعة وأباحت أن تطلب الغوث إذا وقع بك ضرر أو نزلت بك شدة ممن يقدر ظاهرا من الأحياء القادرين، ممن أقدرهم الله تعالى على أسباب ظاهرة أن يزيل شدتك، هذا ليس فيه إشكال. وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن نحو هذا المعنى، وهو قوله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا رجل استغاث بموسى عليه السلام، واستغاثة هنا لإزالة صائل عادي، يعني مثل ما يكون تكون أنت في بيتك ويدخل عليك سارق أو يدخل عليك لص أو نحو ذلك. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: كما في الأم ولو ثبت مطلعا، يعني في واحد طلع عليك البيت، دخل عليك وطلع عليك، لا يمتنع من الرجوع، يعني تقول له ارجع، تنذره بعد مسألته أن يرجع، أو بعد رميه بالشيء الخفيف، يعني من باب أنه يذهب. قال: استغاث عليه. يقول لي من الشافعي ماذا؟ استغاث عليه. طبعا هذه الاستغاثة بين المخلوقين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه، ويدخل في هذا الباب النصرة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وما قلنا في الاستعاذة: أعذنا أو أجرنا من أجرت يا أم هاني، وأمنا من أمنت يا أم هاني رضي الله عنه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال في الاستعانة وتأتي معنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ونحو ذلك. هذه في الأسباب الظاهرة مما يقدر عليه المخلوقون، مما يقدر عليه المخلوقون بينهم. فلذلك الإمام الشافعي قال: استغاث عليه. فإن لم يكن في موضع غوث، أي موضع يحسب من لا يعني موضع لا يغيثه في أحد، يعني في مواضع تكون بين جيران، بين رفقة، في سوق، ترجو حتى وإن لم يحضروا بأبدانهم أمامك لكن ترجو أن يأتوك ويسمعوا الصوت، صوت إنسان ملهوف ويعني يطلب إزالة شدة. قال فإن لم يكن في موضع غوث أحببت أن ينشده، يعني يطلب منه، فإن لم يمتنع في موضع الغوث وغيره من النزوع عن الاطلاع فله أن يضربه بالسلاح وأن يناله مما يرضعه. شاهد هنا الشافعي رحمه الله ذكر قصة ماذا، وهي تكلم على عامة الفقهاء، وإذا جاء ماذا صائل عاد كل مسلم أصف الإسلام كاللص أو غير ذلك من قطع الطرق أو مطلع على بيت، كيف تتعامل معه؟ فأنك يجوز أن تستغيث عليه بالناس أو من حولك. هذا الباب كما يقال نحن نذكره ونتعرض إليه تبعا لا أصلا، لأن الأصل الذي نتكلم عليه وراء ذلك يا جماعة الاستغاثة التي هي لله تبارك وتعالى. طبعا الله عز وجل يستغاث به في كل حال بين أصل الإيمان وكمال الإيمان، ولذلك جاءت النصوص مطلقة في السؤال واسألوا الله من فضله، قيل الفضل هنا العبادة، وهذا يستدل بها على إياك نعبد وإياك نستعين، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاستعانة. وكذلك قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا في كل حال، حتى كان من السلف من يسأل الله عز وجل إذا لم يكن عنده الملح في بيته وأن يرزقه ما يصلح به نعله، يعني كما قال عمرو بن الزبير للرجل لما رآه يعني كما يقال أسرع في السجود، قال إني أسأل الله تبارك وتعالى حتى الملح، كما في طبقة بن سعد قال حتى الملح لا يكون في بيتي. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس قال إذا سألت فاسأل الله، هذا السؤال المطلق، لكن البحث الذي نذكره هو متى يكون السؤال شرك أكبر. هنا نتكلم على الاستغاثة، نقول فيما إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر على إزالته إلا الله وحده لا شريك له. فمن استغاث بغير الله وناداه وهتف باسمه وهذه الكربة والشدة لا يزيلها إلا الله عز وجل، في أحوال لا ينجيك إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان أنا المطلوب منك أنك تنزل وتنقطع في كل حال إلى الله عز وجل، واضح. ولذلك لما تقرأ في رسالة لابن بشكوال اسم المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات، هذه في كل حال. مما أورده أثر عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال قال الله عز وجل في الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام يا عيسى انقطع إلي بالمودة واستغني بي في حالات الشدة فإني أغيث المكروبين وأنا أرحم الراحمين. استغني بي في حالات الشدة، هذه الاستغاثة، في أحوال في الشدة لا يقدر مخلوق أن يزيلها ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لأن هذا ليس من قدرته التي أقدره الله عز وجل عليها. فمن أجل ذا وغيره فالعبد مطالب أن يدعو الله تبارك وتعالى في تلك الحال، مطالب على جهة الأصل الفرض، لأنه إذا نادى غير الله أو ذكر غير الله وأن يزيل شدته كان مشركا كافرا. والقرآن أخبرنا عن أحوال كثيرة كالحال المضطر في البحر مثلا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، المشرك الأول كان لا يدعو إلا الله في الضر خلاف مشرك زماننا، يزيد شركهم ويعظم إذا وقعت شدة أو بلاء. الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هذه حال الاستغاثة، حال اضطرار، ضل في البحر، ضل في البر، ها الله عز وجل ينجيك من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هذه الشدة، هذه الاستغاثة، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعني لا تديمون على دعاء الله وحده بل ترجعون إلى نداء الأوثان. واضح؟ أسأل الله السلامة والعافية. إذا ربنا قال أمن يجيب، استفهامنا على جهة الإنكار، أمن يجيب، من هذا الذي يجيب؟ يعني لا أحد، المضطر إذا دعاه في هذه الأحوال ويكشف السوء، يكشف الشدة سبحانه، المرض يكون لسان به مرض غميق وسيء الأسقام، أو يكون به جذام، أو يكون به يعني كما يقال لأواء شديدة من أمر الدين والدنيا، فمن أصابه ضر في دينه فلا يزيله إلا الله، ومن أصابه ضر في في في بدنه أو كمرض أو نصر على طلب النصرة يعني بالغلبة فإن النصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. شوف المقام هنا في الاستنكار بالألوهية، يعني هل في إله مع الله؟ في أول الآيات قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون أو تشركون في القرآن الأخرى. قتادة يقول كما ذكر أبو عبيد فضائل القرآن، يقول استحب تقول هنا الله خير، الله خير أما يشركون، الله خير. أإله مع الله يعني من معاني الألوهية ضمنا ليست مطابقة، هو الذي يستغاث به، لأن احنا قلنا في الصمدية المقصود بالحوائج، فالتوجه العبد بالاستغاثة في أحوال التي لا يكشفها إلا الله عز وجل كحول المرض والضر نحو ذلك، فطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يزيل شدته وكربته، هذا هو التوحيد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا التوحيد. وضره كان في بدنه صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا قال ولقد نادانا نوح، النداء أنه يهتف ويدعو ويذكر اسم الله، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذن كرب، الكرب العظيم، في كروب وفي شدة وفي ملمة وفي مهمات وفي لأواء وفي ضرر وضر لا يزيله إلا الله عز وجل. يعني وهو في البحر مثلا أو مريض في بدنه بجذام أو سيء الأسقام ويقول يا بدوي يا تيجاني يا فلان يا علان، يا هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فدعاء الموتى ودعاء الغائبين غيابا مطلقا عنك، يعني لا تراهم كالجن، دعاؤهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا أنك تنزل بهم حاجتك. ولو قلت أنا لا، كما يقول أهل الإشراق قديما حديثا، نحن لا نريد منهم، نريد ببركتهم يتشفع لنا عند الله عز وجل، نرجع سنأتي للشفاعة، وأنه هذا الشرك الواسطة. فإذا دعا الله تبارك وتعالى في هذه المقامات، إذا دعا الله تبارك وتعالى وحده هذا التوحيد، إذا دعا غير الله من الموتى هذا الشرك. ولا يغرنك أن يقال الميت يسمع، ونحن إن شاء الله تعالى سنخصص في دروس أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن كشف الشبهات في التوحيد مما يثيره عباد الشرك وأئمة الإشراك ويجوزون به الاستغاثة. طبعا هذا مبحث الاستغاثة زل به متأخر الفقهاء من المنتسبين لمذهب مالك والشافعي وأحمد، فإنهم بين مجوز للاستغاثة أو عدم منكر الله أو حاكم للخلاف، بل بعضهم يحكي الخلاف وكثير منهم يستحبها، بل بعضهم بلغ به من أفراد هؤلاء بلغ به أنه يقول أن الذي يزعم أو يقول أنه لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام في موتته صلوات الله وسلامه عليه، لا يستغاث به عليه الصلاة والسلام، أن هذا ساب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا محقر هو يرى هذا وطاعن في جنابه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بلغ بمذرم تكثير المخالف الذي لا يرى الاستغاثة. ولذلك فقه التوحيد والعلم به في هذا الزمان من أعظم ما يجب أن يدعى إليه الناس ويوصلها. الله عز وجل، وهذه نقطة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر. لذلك القرآن يشير لهذا المعنى في مقامات الدعاء، يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا دعا ميت هذا لا ينفع ولا يضر. طيب أسألنا الميت ينفع ولا يضر؟ قولك لا ينفع ولا يضر، لا يملك ضرا ولا نفعا، لكن ممكن يسمع فيدعو الله لي. نقول هذا السماع من الميت هل هو من سماع نفع ينفعك بالسماع، سماع الميت ينفعك أو لا ينفعك؟ لا شك أن هؤلاء لما يقول الميت ادعو الله لنا، سنأتي لها في الشفاعة إن شاء الله القضية هذه، هو يظن أن الميت ينفعه باستماعه، ينفعه بسمع الإجابة، وهذا خطأ. الميت يسمع سمعا لكن ليس سمع إجابة، في فرق بين السمع وسمع الإجابة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى شبه الكفار في سماعهم الوحي وعدم استجابتهم إليه بالموتى. قال كما في آية النمل وآية الروم، وهي تقريب نظيرتين، يعني إنك لا تسمع فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولا يسمع الصم الدعاء. قراءة أخرى، قراءة ابن عامر العام، قرأوا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، هذا سمع القبول كما قال يحيى بن سلام، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إذن فإنك لا تسمع الموتى. يقول قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل، فالكافر لا يسمع الهدى ولا يفهمه كما لا يسمع الميت ولا يسمع الأصم الدعاء إلا إذا ولى مدبرا، لا يسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرا. ويقول قتادة فهذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قال هذا مثل ضربه الله للكافر، كما لا يسمع الميت كذلك لا يسمع الكافر ولا ينتفع به. وفي قوله ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقول لو أن أصما ولا مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. الشاهد قوله ها كما لا يسمع الميت. قل قائل أليس ثمة آثار عن السلف أنهم يسمعون؟ نقول نعم، والمنفي عن الكافر ليس السماع الإدراك أو قل سماع الأذن أو سماع البلوغ أنه يسمع، ليس المنفي عن الكافر، بل الكفار بلغوا، ولذلك قالوا هم على أنفسهم، قالوا على أنفسهم لا تسمعوا لهذا القرآن، إذن سمعوه، ومنهم من يستمع إليك في القرآن حتى إذا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن فاهم التوحيد يسمعون سماع البلوغ، يسمعون، لكن الذي نفي عنهم أنهم يستجيبون. لذلك الآية قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ويحيى بن سلام يعني أبدع في هذه الآيات متعلقة بالسمع القبول وسمع الإدراك وسمع البلوغ. سمع البلوغ الذي تقوم به الحجة أو تزداد به أو يزداد به قطع عذر المشرك، وسمع القبول تمام، وسمع القبول هو سمع الاستجابة. سمع ماذا؟ سمعوا الاستجابة. فمن هذا الباب إخواني بارك الله فيكم فتح عليكم، نقول أن الموتى لا يسمعون سمع الاستجابة كما أن الكافر لا يسمع سمع الاستجابة. البحث في الاستجابة يا جماعة. أما الآثار الواردة، الآثار الواردة بسماع الموتى بإذن الله وأنه قد يسمعه الله عز وجل، فهذا نؤمن به ونصدق به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب لما خاطب القليل الذين في بدر قالوا كيف تكلمهم موتى، قال إن ما أنتم بأسمع لي منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أنتم أسمع لي منهم أو هم أسمعوا لي منكم، يعني في هذا المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن لا يجيبون. نعم عائشة تقول يعلمون، يريد أنهم إنهم لا يسمعون يعني يعلمون رضي الله عنه، لكن الذي يظهر من الأحاديث أنهم سمعوا وأحياهم الله عز وجل. وضع شاهد ماذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن لا يجيبون. إذن البحث هنا، نحن الآن لما يأتي شخص يقول دعاء الله أو طلب الدعاء من الميت، أنك تطلب من الميت أن يدعو الله لك، أن هذا ليس بشرك أكبر، واضح، على أساس أن الموتى يسمعون، نقول الموتى يسمعون سمع ماذا؟ سمع بلوغ. طيب البحث ليس بسمع البلوغ، الشرك الذي علق والمناط التكفير في مسألة سماع طلب الدعاء الموتى وطلب السؤالات الموتى ونزال حاجة الموتى هو أنك تطلب منهم يستجيبوا لك، وهذا نفي عنهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الوصف المعلق به التكفير أنك تدعو من لا يستجيب لك، أما أنه يسمعك هذه مسألة أخرى بإذن الله غيب، لكن البحث هو في الاستجابة. ولذلك أنت لو تعلم أنه هذا لا يستجيب لك ما تسأله من الأحياء يعني، فكيف بالموتى؟ هو ما دعاه والحال هكذا تشاهد بذلك، هو يدعو ويطلب منه لأنه يعلم أنه يستجيب له أو ممكن يستجيب له فيسأل الله له، وهذا شرك المشركين، وهذا ظنهم وتخرصهم في باب الشفاعة وفي إنزال الحاجة بالأموات. لذلك ومن أجل ذلك نقول إن الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لذلك شوف دعاء الكرب كله توحيد، دعاء الكرب هذا في الاستغاثة كما رواه في الصحيح من رواية بالعالي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. بعضهم طرح سؤال قالوا طيب هذا ما فيه مسألة، ليس فيه طلب، إنما هو ثناء على الله عز وجل. فبعضهم قال هذا مقدمة للثناء وبالتالي بعد ذلك تطلب، هو مقدمة يكون ثناء ثم تطلب، على قول إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يثني العبد على ربه ثم يسأل. وبعضهم قال لا، هو نفسه أي هذه الكلمات وهذه الدعوات وهذا الثناء على الله سبحانه هو نفسه دعاء وسؤال، كما قال الله عز وجل في ذي النون في موضع كرم في بطن الحوت قال ربنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر أي يضيق عليه، أو أن لن نقدر في قراءة أخرى قراءته يعني يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. إذن دعا، وهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي في جامع من حديث سعد بن أبي وقاص قال دعوة أخي ذي النون ما دعا بها رجل في قربة إلا كشف الله عنه أو نحو ذلك. فهذه دعوة أصلا، دعوة المقربين، دعوة المستغيثين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولما سئل عنها سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بنحو هذا المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوات ربي وسلامه عليه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فواحد سأل سفيان بن عيينة أبا محمد، كان سفيان بن عيينة كما يقول الشافعي من أحسن الناس تفسيرا للقرآن، وذكروا أيضا كما ذكر بعض الطلاب قالوا من أحسن الناس تفسيرا للحديث رحمه الله. فسأله قال له طيب أين السؤال؟ ما في مسألة واضح، ما في مسألة واضحة. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه هذا كقول ذي النون. وبعدين استشهد بقصة، أذكر حاجتي أم قد كفاني، قصة أمية بن أبي الصلت حين مدح ابن جدعان عبد الله بن جدعان، قال له أما سمعت أمية قول أمية في عبد الله بن جدعان وهو يطلب نولا أو يطلب نائلا، يعني يطلب منه شيء ليناله، ماذا قال له؟ قال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لهم سماء. أين الطلب؟ ما في طلب، كل مدح كل ثناء، لكن هو طلب. قال سفيان فأعطاه ووصله، فهذا مخلوق اكتفى بالثناء عليه عن المسألة، فكيف بالخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ وهذا الأثر عظيم جدا في باب القدر المشترك والمثل الأعلى، باب في الصفات، يعني هذا إن شاء الله نأتي عليه في أيام إن شاء الله أخرى. الشاهد قوله هذا مخلوق اكتفي بالثناء عليه، ولذلك تجد عبدة الأوثان وعبدة القبور يكثرون من هذا الثناء والمبالغة في المدح والمغالاة في الثناء على المرسلين والصالحين عليهم رحمة الله عز وجل، ويأتيك آتي يقول لك هو لم يطلب شيء، هو يثني ثناء سائل وطالب. فالثناء في هذا المقام مقام سؤال. لما تجد الرافضي ويثني على آل البيت في مقامات التضرع ونحو ذلك والمغالاة، هو يطلب منهم نولا ويطلب منهم شيئا ويطلب منهم أن ينجزوا له مطلوبا ويقضوا له حاجة. فمن أجل ذلك بارك الله فيك تعلم أن الموحد لذلك في بعض الأذكار في دعاء الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح مسلم، لما رأى يوم بدر عدد المشركين وكانوا 1000، الصحابة كانوا 300 وبضعة عشر هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي فاستقبل القبلة ومد يديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول فما زال يهتف بربه، هذه المقامات، مادا يديه صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه عن منكبيه فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الرداء وألقاه على المنكب النبي عن منكبي النبي عليه الصلاة والسلام، والتزمه من ورائه ويقول: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. في بعض الروايات يستغيث، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نزل؟ نزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. لا تفهمون هذا مدح وثناء بهذا المقام. وقلنا من علامات أو من الأشياء التي ضوابط العبادة المدح والثناء بالأفعال، المدح والثناء على الأفعال والأقوال، فهذا مدح وفعل على الفعل، إذن عبادة في هذا المقام لا تنبغي إلا لله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وإذا نزل الضر ونزلت اللأواء من قحط أو جوع أو شدة أقبل العبد على ربه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تصرخون جؤار والصراخ، تهتف باسمه. ولذلك في بعض الآثار: يا صريخ المستصرخين، في أثر ابن مسعود رضي الله عنه في بعض كتب نبي الدنيا، الله عز وجل صريخ المستصرخين سبحانه وتعالى، يعني ينجيهم ويجيبهم ويغيثهم. قال ربنا: فإليه تجأرون، أي تستغيثون. واضح، الجؤار هو الصراخ والاستغاثة، لذلك العبد إذا دعا ربه عز وجل في السراء ونزلت به ضراء ودعا ربه تبارك وتعالى كما في أثر سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد الزهد قال فدعا قالت الملائكة صوت معروف استغفروا له. قال وإذا كان الرجل ليس بدعاء في السراء لا يدعو فقط إلا في الضراء فنزلت به ضراء فدعا قالت الملائكة صوت ليس بمعروف وفلم يستغفروا له وفي رواية ولن يشفعوا له. وهذا كبير لك أنه طلب الدعاء شفاعة سيأتي إلينا إن شاء الله في موضوع لما نتكلم عن الشفاعة بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن العبد يستغيث بربه تبارك وتعالى. وعمر الخطاب رضي الله عنه لما نزل بهم القحط الشديد قصة معروفة وثابتة الصحيح وغيره خرج عمر بالناس يصلي بهم ركعتين خالف بين طرفي ردائه وجعل اليمين على اليسار واليسار اليمين طبعا السنة وسط يديه وقال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. قد روى ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وفي كتاب المطر والرعد نحو هذا قال فما برح من مكانه حتى مطروا فبينهم كذلك إذا أعراب قدموا المدينة فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين بينا نحن بوادينا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا وإذا أظلنا غمام وسمعنا بها صوتا ينادي أتاك الغوث أبا حفص أتاك الغوث أبا حفص. هذا الغياث المستغيثين والله والغوث يعني النجدة وهذه من الله لأنه هو الذي يجيب إليها فإني أغيث المكروبين يقول ربنا في أثر كعب الأحبار فإني أغيث المكروبين وأنا أرحم الراحمين كل يوم هو في شأن. فالإجابة من أفعال الربوبية ربنا قال كل يوم هو في شأن. واضح في قول أبي الدرداء لما سئل عنها قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا ربنا سبحانه. فالقلوب المخبتة المطمئنة بذكره تقبل عليه. وأما تلك القلوب التي تعلقت بالرفات وبالأموات وسيدي فلان وسيدي علان سبحان الله بحمده لما نزل بلاء كورونا أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض ومريض كل مريض مسلم وأن يعافي المسلمين حيثما كانوا من كل داء وبلاء إنه سميع قريب. لما نزل داء كورونا بعض المفتين الكبار كبعض البلدان خرج وجود فيديو مشهور ويقول يا أحباب الله أنقذونا هكذا هذه هم يرون هذا عبادة يرون هؤلاء أقطاب يتصرفون في الكون أعوذ بالله. أإله مع الله من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. هذا مشرك في الضر شوف انظر في الضر يخلص قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بغتة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. فربنا سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله تبارك وتعالى قال وتنسون أي تترك من البراءة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. هذا مشركين يا جماعة هذا جاءهم عذاب جاءت كورونا وينادي غير الله المشرك ينادي الله وحده إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عقيدة التوحيد هذه نعمة عظيمة وفق الفطر والعقول شاهدة وقاضية الفطر شاهدة والعقول شاهدة والنصوص قاضية بأنه لا يدعى إلا الله وحده في إزالة المكروبات وإزالة اللأوى وإزالة الضراء لا يدعى إلا الله. من هذا الإنسان مهما يكون يعني مهما يكون له من قدر أو قيمة أو منزلة فإنه لا يملك ضرا ولا نفعا لا لنفسه ولا لغيره. لذلك يقول بعض الناس استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق أو المسجون بالمسجون، وصدق هذا له حظ من نظر كبير إذا تكلمنا عن باب إخلاص الاستغاثة لله تبارك وتعالى. حقيقة الباب واسع ودلة كثيرة فيه، لكن إن شاء الله تعالى أنا حاولت أني أذكر الأصل في هذا الباب، أن الشرك في هذا متعلقه أنه يستغيث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الأموات فإنه لا يستغاث بهم في كل حال من الأحوال، فلا يستغاث بالموتى ولا بالغائبين عنك غيابا مطلقا كالجن ونحوهم، أنه يستغيث بهم في فزع أو في ضر في مرض في دفع شر مخوف يناديهم ويهتف بأسمائهم، فإنه هذا من جملة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال أبي بن كعب مواتا لا روح فيه، دعاء الموتى، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قبلها قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من دعاء الأنداد والأمثال والأضداد، وأن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص في كل حال وفي كل وقت وفي كل مقام، إنه السميع القريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.